إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن إمامنا وقدوتنا ومعلمنا ومرشدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، كنا مع ما يحبه الناس، والمقصود عموم الناس لا الأكثر لا الأقل منهم، لأن القلة هي الشاكرة، هي المؤمنة، هي المقبولة عند الله، والكثرة هي الضالة، هي المشركة، هي الهالكة. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقليل من عبادي الشكور. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا، وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. هذا حكم الأكثرية على نفسها عندما يلقون الله سبحانه وتعالى. واليوم مع ما يكرهه الناس، كنا مع ما يحبه الناس، واليوم مع ما يكرهه الناس. فماذا يكره الناس؟ يكرهون أولا الإسلام، يكرهون الإسلام. ولا تتعجبوا، دين مكروه، نعم مكروه. لماذا؟ لأسباب كثيرة، ليس هذا وقتها، إنما هو مكروه. رب العالمين سبحانه وتعالى بين هذا، ولكننا لا يعني نتدبر القرآن، فعلينا أن نتدبره في سورة التوبة وفي سورة الصف، وانظروا إلى الموضعين والحكمة في وضع الآيات هذه في هذين الموضعين. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والآية بنفس اللفظ والحرف في سورة الصف، آية 9:33-9. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أي الإسلام، ليظهره على الدين كله، ما قالش على الأديان، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لأن كل الأديان الباطلة كأنها دين واحد، على الدين كله، على الدين، ما قالش على الأديان، إن هم دينان. الإسلام وما عداه، الإسلام هو دين الحق وما عداه كل باطل. كل أنبياء الله ورسله على الإسلام، من أول آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ما في دين في الدنيا إلا الإسلام، وما عداه باطل. فعلشان كده قال على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون. بيكرهوا ايه؟ بيكرهوا هذا الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في رواه مسلم: ان الله زوالي الارض. زوالي الارض يعني الرسول بالنسبه له الارض مش مسطحه كده شايف اللي حواليه بس وخلاص، لا، رسول شخصية غير عادية، الله سبحانه وتعالى يمكنه ويريه ما لا نراه، ويمكنه ما لم نمكن فيه أبدا. فيقول زوالي الأرض، والرالح حروفها وجوانبها وقطب الشمالي وقطب الجنوبي وأقصى الشرق وأقصى الغرب، مش مثلا زي ذي القرنين، لا، زوله الأرض كلها قدامه كده شايف أولها وآخرها وهو في مكانه، سواء كان في مكة أو المدينة. ما سافر إلى الصين والهند والشمال والجنوب ولا سيبيريا ولا غيره. زولي الأرض مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوالي منها. بيبشر مقصود الملك هنا الإسلام، هيوصل لجميع الأرجاء اللي شافها الرسول. صحيح يكون قلة هنا قلة هنا، لكن موجودين. بلد في أقصى الشمال إن شاء الله يكون فيها واحد مسلم، أهو الإسلام وصل هناك. في أقصى الجنوب ولو واحد مسلم في هذه القرية يبقى الإسلام وصل. وسيبلغ ملك أمتي ما زوى لي منها، وقد كان والحمد لله مهما كرهوا. الإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم عرضوا على رجل والرجل يكره. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل من الأنصار، في رواية إنه خاطبه قال يا خال. الأنصار يعني هم من بني النجار، بالذات بنو النجار أخوال رسول الله، فهو كان من بني النجار. فرواية تقول يا خال أسلم، وهذه الرواية تقول أسلم. قال إني أجدني كارها، كاره الإسلام ما بحبوش. قال أسلم وإن كنت كارها. هتلاقي واحد بيتفزك يقول لك ايه، مش الآية بتقول لا إكراه في الدين؟ دي حاجة ودي حاجة. هنا الرسول بيعرض عليه الإسلام، بيقول له خده، يقول انا بكرهه، يقول له ولو كنت كاره خده برضه. زي الدولة، في مين فينا بيحب الدول اول مره؟ ما يحبوش، لكن لما يحس ان لما بياخد الجرعه يستريح، بدل ما كنا بنغصب عليه هو يقول فين الدول، ولو اتمنع من السوق يسب ويلعن، فين الدول. الاول هو كان كاره ياخده مر على مضض، وبعدين لما حس ان هو بيستريح بيقول فين الدول. فالرسول بيقول له أسلم وإن كنت كارها. أما لا إكراه في الدين دي حاجة تانية، يعني ما أقدرش أنا أجيبك كده وأدخلك المسجد وأضغط على نفسك وأقول لك صلي صلاة المسلمين وأنت مش مسلم، لا مش هذا غير موجود. أو أخذك غصب عنك وأحطك في عرفة وأطوفك بالبيت، لا مش هيحصل هذا. هو ده اللي إكراه في الدين بقى، أنا مش مسلم يا أخي، لا هطوف ببيت ولا هقف بعرفة ولا هصلي في مسجدك، ماشي ده لا إكراه ده. إنما أنا بعرض عليك لن يكره النبي، فيقول له أسلم، اقبل اقبل هذا وإن كنت كارها، فسوف تجد فيه الحلاوة واللذة والرضا والراحة. بس اقبله خذه، أسلم ولو كنت كارها. يكرهون الإسلام وهو نور الله، نور أنزله الله سبحانه وتعالى لينير للناس حياتنا. بشرية شقية تعيسة، بشرية والله شقية تعيسة بدونك، فأنزل الله هذا الدين ليسعد الناس ويريح الناس ويدخل الناس الجنة. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم يرضه لكم. فهذا النور أيضا مكروه، يريدون وأيضا في صورة التوبة وفي صورة الصف الأيدين المتشابهتين دول. يبقى الأولاني هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أيضا في التوبة والصف. يقول تعالى يريدون في التوبة، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. قريبا منها بعض الألفاظ بسيط خالص، يريدون صف ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. والله تأملت يا إخواني في الآيتين في الصورتين فوجدت العجب. التوبة من أسماءها السيف، السيف من أسماء سورة التوبة السيف. وسورة الصف الصف في مطلعها يقول رب العالمين إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا والسيف من أدوات القتال، والتصاف من لوازم القتال، الصفوف، ترتيب الصفوف، قتال وصف ونور وإسلام. فهذا الدين لا بد له من قوة تحميه. من مين؟ من المبغضين والكارهين له واللي عاوزين يطفوا نور الله. كل ده يقول لك الحمد لله احنا مسلمين وعايشين في بلد اسلامي وما عندناش الكلام ده كله. لا، القران لما تتامله تحس انه كل حاجه ما تركها ابدا. الذين يكرهون هذا الدين غير مسلمين ماشي، من خارج بلاد المسلمين ماشي، لكن لا بد ان يصدروا هذه الكراهيه. وايه فائده كرههم للدين وارادتهم لاطفاء نور الله وهم قاعدين في بلدهم وسايبين كل واحد في حاله؟ هو بيكره الدين ويريد ان يطفي نور الله، بس قاعد في وطني وانا في وطني، طب هيضرني فيه؟ لا، امال هيطفئوا ازاي؟ يطفي النور ازاي؟ الكره اللي عنده يوصله ازاي؟ اذا لابد من قنوات تطفئ هذا النور، ومن قنوات يتسرب من خلالها الكراهيه، حتى يتشرب بعض المسلمين الكراهيه فيكرهوه كما يكرهه اعداؤهم. القنوات دي هي المنافقون، فريق في النص ياخد من هنا وياخد من هنا، يعني يصدر يورد ويصدر، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. في سورة الحج رب العالمين يقول ألم ترى إلى الذين نافقوا، أهم دي القنوات هي بقى، يقولون لإخوانهم، منين؟ لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، ما قالش لإخوانهم من المؤمنين، لا دول مش إخوانهم أبدا، يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا وإن قتلتم لننصرنكم. طب إن قتلتم من مين؟ إن قتلتم من إخواننا المؤمنين لننصرنكم. على مين؟ على إخواننا المؤمنين. وإن قتلتم لننصرنكم، بيقولوا لمين؟ لإخوانهم الذين دي القنوات بقى اللي بتسرب الكراهية لهذا الدين، والقنوات دي اللي بتريد أن تطفئ. ما أقصدش القنوات الفضائية، لا أقصد بيجي لنا الكراهية منين؟ كيف؟ لماذا يكره المسلمون الإسلام؟ تقول هو فين؟ أيوه بيكرهوه. الرسول لما يقول له أسلم ولو كنت كارها، أنا أقول لك برضه صلي ولو كنت كارها، روح على القهوة كده قوم يا جماعة صلي، يا عم روح لحالك صلي انت، يبقى بيكره الصلاه. اقول لهم صلوا ولو كنت كارهين، ما بنحبش الصلاه. اللي صلوا عملوا ايه؟ ناس وحش، ناس مقرف، ناس صابين ودجالين وصفاتهم وكذب، مش جايين يصلوا. اقول له صلي ولو كنت كارهين، قم الليل ولو كنت كارهين، اطلق لحيتك ولو كنت كارها للحيه والملتحين، البس النقاب ولو كنت كارها للمنتخبات، اعمل الشيء اللي ربنا اوجده ولو كنت كاره، روض نفسك. هكذا كان الرسول المشرك اللي لسه ما لم يذق شيئا من حلاوه الاسلام، قال له اسلم ولو كنت كارها. لما تقرب وتدوق الحلاوه عمرك ما هتندم. اسلم ولو كنت، اقول لك برضه كده، التزم ولو كنت كارها، التزم ولو كنت، انا كاره الالتزام وكاره الملتزمين وناس وحشه، برضه خليك انت في نفسك، اصلح نفسك، اسلم. هكذا بصيغه الامر وللمفرد، اسلم ولو كنت كارها. ثانيا، يكرهون الحق. الناس بتكره الحق ويحبوا الباطل، يحبوا الباطل. وطبعا ده سواد الناس، اغلب الناس، انما القله موزونه على الفطره وعلى الدين الحق، تكره الباطل وتحب الحق. اللقاء بين سيدنا موسى وفرعون حق وباطل، سيدنا موسى على الاسلام، كل نبي على الاسلام، طب كل نبي على الاسلام، فالاسلام اهو، الاسلام الموجود ايام موسى اهو، وادي الباطل مع فرعون وموجود. جاب الباطل، جاب كل جنوده وصدرها للحق. وقفت الجنود والقوا، القى السحره، فيقول لهم موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. الله أكبر. أي إنسان مفسد في محيط ضيق لو نصبت على محيط أوسع برضه هو مفسد ولن يصلح الله عمله أبدا. واحد مفسد في أسرته يعق والديه، تجي تمسكه دولة يحكمها هيزيدها فساد، هو مفسد أصلا بعق والديه. أفسد في حق رعيته، ما حسبهم على صلاة ولا طاعة ولا كذا، ولا حسبهم على التزام، ولا حسب زوجته، ولا ولا ولا، أفسد في رعيته، تيجي تقوم مسكه بلد بحال. شوف هي مثال، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فهكذا يقول سيدنا موسى للسحر، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وكما ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. ايه هنا الحق بقى؟ الحق هو ظهور الإسلام. طبعا الإسلام مخفي مش باين. قال رجل مؤمن من آل فرعون، رجل واحد. السحرة قلنا قبل كده تقريبا المفسرين قالوا حوالي 70,000-80,000 ساحر اتلموا من جميع أنحاء مصر سحرة وجوهم. يطرق الآيات تقول رجل مؤمن من آل فرعون ويكتم إيمانه مخبيه. فشوف ربنا بقى يحق الحق، يظهره ينفشه يكبره ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. لحظة واحدة والله العظيم لو سيدنا موسى قاعد يدعو ويخطب في أهل مصر 70 سنة ما هيجيب العدد ده. في لحظة واحدة كله ألقي السحرة ساجدين وقالوا آمنا برب العالمين. ظهر الإسلام، ظهر الإسلام من هنا، الجن انصحبنا من هنا. هأقطع وأعمل وأسوي، أقطع وأعمل، اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. اللهم إنا نسألك إيمانا كإيمان سحرة فرعون، تزول الجبال وما زال إيمانهم، وما زال إيمانهم، اقضي ما أنت قاض، اقضي ما أنت قاض. برضو نفس اللقاء بين الرسول وأهل بدر، المشركون نفس الكلام. الله سبحانه وتعالى اخواننا انتم تأملوا صورة غزوة بدر، اقروها على انفراد كده وتأملوها. يعني الرسول طالع يجيب يجيب اموال قريش ليه؟ لما كان يرفع وهو مستجاب الدعاء، يا رب عوض اصحابي على اللي فقدوه في مكة، يا رب ارزقهم، يا رب اغنيهم، يا رب يا رب يا رب، وربنا يرزق المهاجرين ويرزق الانصار، ومفيش داعي للصدام ولا الحرب ولا الروح ولا ناخد العير ولا الكلام ده كله، وربنا قادر. لكن لا، لا الرسول دعاها ولم يأمره ربه بذلك، وهذا ليس على سنة الله، إنما هو خلاف السنة. ربنا هيدعو، الرسول هيدعو وربنا يرزق المهاجرين والأنصار، يقوم يجي برضو المشركون ياخدوا منهم من الأموال ويسيبوا لهم شوي يدعو تاني وهكذا. أو إن ربنا يهلك المشركين لو هلكهم بغرق أو بشيء، لك الطبيعة هاجت علينا. إنما لا، الله يريد أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين بأوليائه. فحدث اللقاء والصلاة، حدث اللقاء والصلاة. وقرأوا هذا في سورة الأنفال، سورة الأنفال تصف الغزوة تماما. والرسول عليه السلام يظهر، بعدما ظهر في بدر بدأ المنافقين يخشوا البحور، كان الأول بيحاربهم علانية كده مع اليهود في المدينة، قاموا على طول غيروا. حتى ابن سلول كما ذكر البخاري في الصحيح قال إن الأمر قد توجه، العملية بدت بقى كده، رتبوا صفوفكم يا جماعة ويلا نخش الإسلام بقى ونحمي أموالنا ونحمي مصالحنا ونضربه من الداخل. أسلم ابن سلول والشلة اللي معاه وهم دول في الدرك الأسفل من النار، وحتى الرسول كان بيقول عليهم أصحابي، أتريد أن يقول الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ لما سيدنا عمر كان كل ما تبان منهم مصيبة يقول له نقتل يا فلان، نقتل يا رسول الله، نقتل فلان، نقتل فلان، أتريدون أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ لا، سبوهم، الله هو اللي يتولاهم سبحانه وتعالى. شاهد يكرهون الحق. أبو ذر رضي الله عنه يقول أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني خليلي بخمس خصال أو بخصال من الخير بخصال من الخير. أوصاني خليلي أوصاني بألا أنظر إلى من هو فوقي وأن أنظر إلى من هو دوني، وأوصاني بحب المساكين والدنو منهم، وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت، وأوصاني ألا أخاف في الله لومة لائم، وأوصاني أن أقول الحق ولو كان مرا، وأوصاني بأن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة، أو كما قال أوصاني أن أقول الحق ولو كان مرا، أوصاني بأن لا أنظر إلى من هو فوقي في المال والصحة والعيال والأشياء دي، إنما في عمل الأخيرة لا نافس نافس جبرائيل وميكائيل نافس الملائكة نافس الصحابة نافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون نافس. انظر إلى من هو فوقك في دول منافسهم، سابقوا إلى مغفرة، سارعوا دي ما فيهاش دي انظر بقى، إنما في المال انظر إلى من هو دونك، في العيال انظر إلى من هو دونك، في الصحة انظر إلى من هو دونك، عشان تشعر النعمة تستشعر النعمة التي أنت فيها. إنما هتبص في الصحة للي فوق مش هتشكر الله أبدا، في المال وهكذا. يبقى في أمور الآخرة حب المساكين والدنو من المساكين، دول المساكين ما حلتهمش حاجة ولا عندهم فايدة ولا بيجيبوا تأشيرة ولا بيعينوا عيل ولا بيعملوا جيبوا وظيفة ولا حاجة، هندنوا من المساكين ليه؟ ما ندنوا من الجماعة الكبار، دور السعيد يسعد دور السعيد ده دور المساكين، وتحب المساكين وتدنوا من المساكين لا أوصاه بهذا حب المساكين. ليه؟ لأنه عاوز يقول له قرب من دول لا دول ولا دول عندهم حاجة، قرب من المساكين وادنوا يأتيك الفضل من ربك وربهم. إنما هتتقرب من علية القوم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، قرب من المساكين وادنوا منهم ولا تخشى في الحق لومة لائم. يكرهون الحق. ثالثا يكرهون الإخلاص والتوحيد. الناس تكره الإخلاص وتكره التوحيد، تحب المظهرة تحب الكذا، وضد الكلام ده كله الإخلاص. إخلاص يكرهون الإخلاص، عاوز يعمل كل حاجة في الديرة كده ما حدش يحس بيه كده، ناس ما تعرفش عنه حاجة كده، يكرهون الإخلاص يكرهون توحيد الله، عاوزين عملية تبقى كده سويئة. إنما توحيد كل شيء لله، كل كلمة لله، كل فعل لله، كل تصرف لله كده، والناس ما لهمش حاجة خالص كده لا. يكرهون الإخلاص ويكرهون التوحيد. قال تعالى في سورة غافر تدعو الله أي اعبدوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ادعوه مخلصين له الدين. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون يستكبرون. إذا ذكر الله وحده اشمأزت، سورة الزمر اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا ذكر شرع الله اشمأز القلوب، طيب نذكر الأنظمة والتجربة الإيرانية التجربة البلجيكية التجربة اللي مش عارف ايه التجربة كذا، يستبشروا له آه ده حلوة ده نجحت، ده الفلبين نجحت، ده الدولة الفلانية نجحت، ده الصين نجحت، ده الهندي نجحت، ايه ده؟ طيب الإسلام فاشل مش ناجح بحاجة. إذا ذكر الله وحده بدينه بسنة رسوله، ما هو ده هو ده عليكم المنهج ده بس الزموا هذا ستنجحوا. إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه أي نظام تاني غير منهج الإسلام ده إذا هم يستبشرون. الناس تتفائل خير، يلا نطبق كذا حلو ما جراش حاجة نجرب، طب يلا نطبق الدين لا لا لا لا لا شو بالقرش انس القصه دي. اذا ذكر الله وحده اشمأزت، واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. يكرهون الاخلاص والتوحيد. رابعا يكرهون الناصحين. الناس يكرهوا الناصحين. طب يحبوا مين؟ يحبوا الغشاشين، يحبوا اللي يغشهم، يحب اللي يكذب عليهم، يحب اللي ينافقهم، كما علمنا في الخطبه السابقه من يداهنهم وينافقهم ويضحك عليهم ويغشهم. اما الذي ينصحهم يعني يواجه ويصارح ويقول يا جماعه فينا كذا، يا جماعه فيكم كذا، يا جماعه اخطانا كذا، لا يحبون. لا يحبون الناصحين. ده من امتى؟ منذ فجر الانسانيه. شوف نوح عليه السلام في سوره الاعراف، وده من اقدم الرسل ومن اولي العزم. شوف من اقدم الرسل ومن اولي العزم. يقول لقومه وابلغكم رسالات ربي وانصح لكم واعلم من الله ما لا تعلمون. وانصح هنا بصيغه المضارع تفيد الاستمرار. وانصح وانصح، هنصح السند، هنصح المية الاولانيه، هنصح والمية الثانيه، هنصح والمية الثالثه. 950 سنه مش هيبطل نصيحه. 950 سنه طول عمري هنصح. ابلغكم رسالات ربي وانصح لكم واعلم من الله ما لا تعلمون. الناس كرهت نوح ولا عاوزين نصيحه نوح، ويوصوا عيالهم. طبعا سيدنا نوح كبر وشاب وبيض، 950 سنه. يجي الواحد من دول يوصي اولاده، ولا اوعى تسمع كلام الراجل الكبير ده، خلي بالك منه هيضيعك، اوعى تسمع نصيحته. حاضر يا ابو. يهلك الاب يروح في 60 جحيم، ويطلع الولد شارب من نفس كاس الكفر وعدم قبول النصيحه. سيدنا نوح لما لقى الاجيال، شوف بقى كم جيل، ادي كل جيل 100 سنه مثلا، كل جيل يديله 100 سنه مثلا، ما اعرفش كان الجيل كام، بس يديله كل جيل 100 سنه، يبقى 9 اجيال ونص تورد عليه، مش شايف حاجه، مفيش تحسن خالص. وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، انك ان تذرهم يضل عبادك ولا يلد الا فاجرا كفارا. لا حول ولا قوه الا يا رب. خلاص استجاب له ربه سبحانه وتعالى. انا بتخيل لحظه الغرق والهلاك لما جه. طبعا اي مجتمع مش بيبقى كله سن واحد، فيه اللي 60 وال 50 وال 100 وال 20 وال 30، وفيه الاطفال الصغيره، وفيه الرضع، وفيه لسه الحمل، ما هو اعمار كلها. فالغرق جاي هيشيل كل دول، يشيل الرضع ويشيل الاطفال ويشيل الشيوخ الكبار والرجال والنساء كله. طب فين رحمة ربنا؟ هي دي أرحم شيء بالعينات دي. سبحان ربي العظيم. لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. الواد الصغير ده هو اللي عنده 6 شهور ده هو هيطلع كافر ابن كافر، وهيوصي أولاده. أنا مجرب 9 أجيال يا رب، 9 أجيال مجربهم، ما في واحد فيهم وصى الثاني بقبول النصيحة. وأنصح لكم 950 سنة ينصح والناس تكره النصيحة. فين المجموعة؟ يا دوبك حمولة السفينة البدائية. طبعا ما فيش حديث يقول هم كام. بعض العلماء قال أصابع اليد أو اليدين أو الرجلين مثلا 20. ما محصول 950 سنة لا يقبل الله. هود جاء بعده صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، قال لقومه نفس الكلام، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. هنا عبر بالمصدر ناصح، مش أنصح، ناصح. وأنا لكم ناصح أمين، اقبلوا مني. ده سيدنا هود يقول لقومه. عاد برضو نفس الكلام. جه سيدنا صالح لثمود نفس الكلام. ثمود ما سمعوش الكلام ولا ابن النصيحة. الله سبحانه وتعالى جعلهم كهشيم المحتضر كما في سورة القمر، كهشيم المحتضر دمرهم. بعد ما دمرهم بقى سيدنا صالح وقف عليهم كده، خلاص البلد خلصت والقوم خلصوا، الناس كلها خلصت خلاص قومه. وقف عليهم قال فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. لا تحبون الناصحين. كلام ده قاله لهم بعد ما هلكوا، زي ما سيدنا الرسول قال لي برضو أهل بدر، المشركين من أهل بدر، قعد ثلاث أيام في بدر، وفي اليوم الثالث تحرك وراح عند القليب ووقف عليهم. يا أبا جهل ابن هشام، وينادي عليهم هم في الحفر، يا أبا جهل ابن هشام، يا عتبة ابن ربيعة، يا شيبة ابن ربيعة، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فتولى عنهم وقال يا قوم لا يحبون النصحين. ثم هو الرسول نصح شيبة ونصح عتبة ونصح أبا جهل ونصح كل دول، الناس لا تحب النصحين، أكثر الناس لا يحبون النصحين، يحبوا الغشاشين. والظاهر أنا جبت الأتلت أنبياء لأن كل نبي من دول نبي ورئيس أمة، رئيس أمة، رئيس القوم بتوعه، هو رئيسهم، هو صاحب الكلمة فيهم ونبيهم. فكل رئيس أو أمير قوم أو ملك لمجموعة استرعاه الله رعية لابد أن يكون من الناصحين، ينصح لهم ما يغشهم شيء، ما يغشهم شيء. ولذلك ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد عربي عجم أي عم، ما من عبد استرعاه الله رعية، استرعاه الله رعية كبيرة صغيرة أي رعية استرعاه الله رعية، فلم ينصح لها أو فلم يحطها بنصيحة إلا لم يرح رائحة الجنة. نأمل إن كل رؤساء والملوك يبقى لهم درس أسبوعي، درس شهري يخرجوا فيه على الناس، خطبة ملهاش دعوة بالأوامر والتعليمات، خطبة ينصح الناس، يذكر الناس بالله، يخوف الناس من عقاب الله، يدعو الله ليصلح له الرعية والرعية تدعو له أن الله يصلحه، ويخطب الناس ويا جماعة صلوا ويحافظوا على الصلاة، ويؤمر رجاله يفتشوا في أخطاء الناس ويراقبوا الناس ويصلحوا عيوب. هذه النصيحة، ونصحت لكم، نوح نصح وهو رئيس ومن أولو العزم ورسول، وهود نصح وصالح نصح، وآخر الناصحين وأفضل الناصحين هو السيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. خامسا، يكرهون الإنفاق، وخصوصا المنافقون، المنافقون يكرهون النفقة وخصوصا في سبيل الله، إنما في سبيل الشيطان إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، ينفق ما بيكرهوش بقى لا بيحبوا، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. أما إيه النفقة المكروهة؟ النفقة اللي في الله ولله. ولذلك يقول عن المنافقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم، يعني حتى بعد ما أنفقوها مش مقبولة، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ثالثا، يكرهون قلة المال والموت، الموت محدش بيحبه، لا أولياء الله بيحبوه ولا أعداء الله بيحبوه، كله بيكره، ولازم نكره الموت فعلا، لأن الموت حاجز بيحجز بين المحبوب وحبيبه. واحد بيحب الله، يحب مناجاته، يحب الصلاة له والقيام له والعمل له والدعوة إليه، الموت هيعطل كل ده، فيش حاجة من ده تتعمل، فيكره الموت. ولذلك في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن. يكره الموت وأنا أكره مساءته، ده في حق الموت. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اثنان أو اثنتان يكرههما ابن آدم، صفة عامة بقى، يكره الموت والموت أقل، والموت خير للمؤمن من الفتنة، ويكره قلة المال وقلة المال أقل للحساب. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. سابعا يكرهون الجهاد. الناس تكره الجهاد، والجهاد هو تكون فاهم الجهاد بس يعني شيل سلاحك وتروح تجاهد، لا، الجهاد له صور كثيرة، صور كثيرة. جهاد الكلمة جهاد، خطبة، درس، ده جهاد كلمة، أمر بمعروف نهي عن منكر، ده جهاد كلمة. جهاد القلم جهاد، تكتب كتابا تدفع فيه عن الإسلام الشبهات، تحق الحق في هذا الكلام أو تبطل الباطل، هذا جهاد. جهاد القلم، جهاد الكلمة، جهاد النفس، جهاد المال، جهاد القلب. جهاد القلب تنكر على الناس حتى لو بأقل درجة من درجات الإنكار، رأيت باطل ومش قادر تنكر بلسان ولا بيد، انكر بقلبك، اعتزل، اعتزل الباطل وأهله، جهاد. فيكرهون الجهاد. من صوره القتال، القتال من صور الجهاد. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وحيث أن القتال من صور الجهاد فكتب عليكم الجهاد كله، أن تجهدوا بالكلمة وبالقول وبالفعل وباليد وباللسان وكل ما تستطيعون. فيكره الناس الجهاد، يرى في باطل ويسكت. والحديث لسه معنا، وصية رسول الله لأبي ذر لا ألا أخاف في الله لومة لائم، وده فيه جهاد الكلمة وجهاد اليد وجهاد القلب، ألا أخاف في الله لومة لائم وأن أقول الحق وإن كان مرا. والناس بتقول الباطل وإن كان عسلا، أما يقول الحق ولو كان مرا، لا، يقول الباطل أحسن، يقول الباطل. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعدل في القول، وإذا قلتم فاعدلوا. والناس اليوم أقسم بالله نسبة لا يمكن أن تتخيلها أبدا، ها، يقولون الباطل ويميلوا في القول ويحيدوا عن الحق. يا أخي اسكت، ما تستطيع أن تقول الحق فلا تقول الباطل، أمسك عليك لسانك. إن لم تستطع أن تقول الحق ويريد لسانك أن يقول الباطل، أمسك عليك لسانك. لكن لا. ثامنا يكرهون بعض الأئمة، يكرهون بعض الأئمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا تقبل صلاتهم، ثلاثة لا تقبل صلاتهم، رجل يؤم القوم وهم له كارهون، ورجل لا يأتي الصلاة إلا دبارا، ومن اعتبد محررا. ثلاثة. في رواية المرأة بات عنها زوجها لا تقبل صلاة، ورواية إن الصلاة لا ترفع فوق رؤوسهم شبرا، الصلاة لا ترفع فوق الرؤوس شبرا، صلاة هؤلاء يعني. هذه رواية لا تقبل صلاتهم، لا تقبل صلاتهم. من؟ رجل يؤم القوم وهم له كارهون. طبعا ما تاخدش الحديث على ظاهره، لا بد أن تشوف أهل العلم قالوا إيه، وهل هذا الحديث يتعارض مع أشياء أخرى ولا كده يعني. فوضعوا قيودا، العلماء وضعوا قيودا لهذه الكراهية. ناس تكره الرجل، تكره على أنه سابق. أول شيء، ما هو سبب الكراهية؟ ثاني حاجة نوعية الكارهين، ثالث حاجة عدد الكارهين. حطوا ضوابط. رجل يؤم القوم وهم له كارهون، صلاته ما ترتفعش وصلاة القوم ترتفع، من هو الرجل ده؟ لابد ان تكون الكراهية لهذا الرجل كراهية دينية. يعني هذا الرجل صاحب بدعة، صاحب ضلالة، يدعو إلى شر، يدعو إلى انحراف، يدعو إلى ضلالة وإلى بدعة، لا يصح أن يؤم الناس. يبقى دي كراهية دينية، يعني نكرهه بسبب الدين. أما كراهية كن بيننا وبين بعض تجارة وأنا عشان ما غلبتوش أو مكرهه، زي ما ان واحد مثلا يعتدى عليك او يقل له ادبه عليك، تيجي تتكلموا لك امال انت شيخ ازاي؟ يعني تاخد كل هذا وتشتم وتضرب وتعمل كل هذا وما ردش؟ من ضد شيخ ازاي؟ يعني انت اللي بس تعمل يقول لك ما يعني شيخ يعني اسكت. فهكذا تبقى الكراهيه دينيه بسبب الدين، يكرهوه من اجل الدين. يحرف في الدين، يغير في الدين، يبتدع في الدين، ده هو اللي صلاته لا ترتفع. يبقى أول حاجة السبب الكراهية، أما دنيوية لا، الكراهة الدنيوية لا عبرة فيها أبدا. تكرهه من أجل الدنيا كرهه، حبه، خلي حبك وكرهك لنفسك لا يضره في شيء. كراهية في نوعية الكارهين، من اللي بيكره؟ أهل الدين اللي كارهينه، ولا السوقة والخمرجية والحشيشين اللي بيكرهوه؟ إن كان دول اللي بيكرهوه أهل الدين يبقى ما يصحش يصلي بهم، يا أم القوم وهم له كارهون. يكره أهل الدين، أنت لست من أهل الإمامة، نكره إمامتك. من اللي بيكره؟ أهل الدين. أما السوق والرعاع لا، يكره يحب لا يقدم له. وبعدين الأكثرية، تكون أكثر المأمومين هم الكارهين. كراهة لابد أن يكون كراهة دينية من أجل الدين، وأن يكون يكره أهل الدين وأهل العلم هم اللي بيكرهوا. واحد متسلط عليهم، واحد متسلط عليهم، حافظ قرآن بس بيتاجر في المخدرات، وعامل بيوت دعارة، وبيأكل أكل عيشه كله من نوع ده، لكن حافظ قرآن، ناس تكره إمامته، صلاته لا ترتفع فوق رأسه شبك، لا تقبل أصلا، كراهية من أجل الدين. إيه علاقة القرآن بالفسق الذي أنت فيه؟ أنت تقرأه وهو يلعنك، أنت تقرأه وهو حج عليك، فأنا نحب أن نسمعه منك أصلا، لأنك لست من أهله، لست من أهله. روح الأول سكر وأغلق هذه الأشياء المنكرات، دفع المفسدة مقدم على جلب المنفعة والمصلحة. يبقى يشترط فيه كده، اشترط فيه ان يكون الكراهيه ان احنا بنكرهه لدينه، مش بنكرهه لمصالح دنيويه. وعدد الكارهين كثير، ونوعيه الكارهين هم اهل الدين بيكرهوه لبدعته وفسقه وتجرؤه على حدود الله سبحانه وتعالى. ده صلاه. تاسعا واخيرا، خلي بالك انا ذكرت هذه الامثال على هذه النماذج على سبيل المثال، مش حصر. كل واحد يفتش في دينه في القران وفي السنه لعله يجد احسن واكثر من هذا. تاسعا وأخيرا، يكرهون التسمع والتنصت. نفس فكرة هذا، تسمع والتنصت. قال تعالى ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من تحلم بحلم، حديث البخاري، من تحلم بحلم لم يره، قاعد يحلم ويقول انا كذا وكذا، وطبعا تفهم الحلم بتاعه ان هو زعيم من الزعماء او صالح من الصالحين او من السابقين، وهو ما شافش حاجات من دي خالص، ما شافش حاجه. تحلم بحلم لم يره، ما شافوش الحلم بتاعه كله كذب. من تحلم بحلم لم يره امر ان يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، مش هيقدر الكلام ده في الاخر. ومن تسمع استمع لحديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنيه الآنق يوم القيامة. ومن صور صورة عذب بها وأمر أن ينفخ فيها وما هو بنافخ. والمقصود الصورة هنا صورة الأشياء الحية اللي فيها روح، أما الجمادات والحاجات دي مسموح بها. شاهد من الحديث، تسمع حديث قوم، اثنين بيتكلموا معه مش عاوزين التالت يسمع، وهو مصمم يسمع ويتجسس. ها، قص على هذا بقى ما يحدث. إذن لا يجوز ابدا ان يراقب تليفونات المسلمين والمسلمات، لما تراقب تليفونات الاعداء ماشي، شوف ايه اللي جاي من بره، شوف العدو بيقول ايه عنك، ماشي راقب تليفون العدو، لكن مسلم بريء، الاصل فيه البراءه والطهر كما يقول القانون، ان الانسان بريء حتى تثبت ادانته، فلا يجوز ان تتجسس ولا تتنصت عليه ابدا. ان فعل صب في اذنك الآنك، يعني الرصاص المذاب يوم القيامة. يكره الناس التنصت، ما تتنصت على أحد ولا تتجسس على أحد من المسلمين والمسلمات، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. أسأل الله العظيم ورب العرش العظيم أن يصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، وتول أمرنا، واشف أمراضنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالصالحات أعمالنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم فك أسر الموحدين، اللهم فك أسر الموحدين، اللهم فك أسر الموحدين، واقض الدين عن المدينين، وفك هم المهمومين. المهمومين، وفرج عن المكروبين، اللهم فرج عن المكروبين والمهمومين من المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم حكم فينا كتابك وسنة رسولك. اللهم إنا نبرأ إليك من تحكيم غير كتابك، فاقبل براءتنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واهلك أعدانا. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. وأقم الصلاة.